وهذا السائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم شيخنا، ابنكم محمد بن أحمد من فرنسا، هل عندما يستخدم مثلا الإمام أحمد لفظة حديث ضعيف هي نفسها عند الإمام ابن كثير أو عند الألباني رحمه الله، وإن أو رحمه رحمة الله عليهم أجمعين، وإن كان هناك فوارق بينهم، هل من ضابط نعرف به هذه الفوارق اللفظية وكذا في استخدام لفظة حديث حسن أو صحيح أو غريب؟ سددكم الله شيخنا الفاضل. هذا كله إن شاء الله سيأتي وستعرفه إن شاء الله مفصلا في أثناء دراستنا للباعث بإذن الله تعالى. الحديث الضعيف هو ضعيف عندهم، لكن الضعيف ينقسم إلى قسمين: ضعيف شديد الضعف وضعيف خفيف الضعف. هذا تعرفه من خلال معرفتك لسبب الضعف، وقضية الصحيح والحسن إلى آخره كله سيأتي مفصلا إن شاء الله بإذن الله تعالى. اصبروا معنا حفظكم الله.